القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنان عبد اللطيف التلباني. هو مطرب وملحن اسمه عبد اللطيف عبد الله التلباني، من مواليد أول يونيو عام 36 بقرية العزيزية مركز منيا القمح شرقية. تعلم في مدارسها ثم التحق بكلية الأداب قسم آثار جامعة الأسكندرية. غنى من ألحان فريد الأطرش ومحمد الموجي، بلي حمدي، محمد فوزي، رياض السنباطي وغيرهم. شارك في العديد من الأفلام، منهم نمر التلامذة، غزية من صنباط، جزيرة العشاق وغيرها. لحن مسرحية أنا وهي ومراتي، حصل على جائزة المركز الذهبي لمهرجان البحر الأبيض الغنائي عام 73. توفي مع زوجته وابنته في 10 يوليو من عام 89. أيها الأصدقاء، لنستمع الآن إلى المقدمة الموسيقية لأغنية من الأول. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.